نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، جاء في حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من ورائكم أيام الصبر، إن من ورائكم أيام الصبر القابض فيهن على دينه كالقابض على الجمر، للعامل فيهن أجر 50 رجلا ممن يعمل مثل عمله. قالوا: منا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو منهم؟ قال: بل منكم، إنكم تجدون أو لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وصححه الحاكم والذهبي والشيخ الألباني رحمهم الله تعالى أجمعين. وله روايات من حديث عتبة بن غزوان ومن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين بهذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ستأتي أيام بعده، إن من ورائكم، يعني ستأتي أيام بعده عليه الصلاة والسلام، إن من ورائكم أيام الصبر، وأنها أيام بعد زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأن هذه الأيام القابض فيهن على دينه كالقابض على الجمر، لصعوبة التمسك بالدين في تلك الأيام. تشبه النبي صلى الله عليه وسلم صعوبة وشدة التمسك بالدين في تلك الأيام بالقبض على الجمر وما فيه من إحراق وأذى. قال بعض شراح الحديث: المقصود من هذا التشبيه أن الإنسان إذا قبض على الجمر بقوة فإنه يتألم منه، لكن قوة قبضته على الجمر تطفئه ويذهب عنه، يعني الذي سبب له الألم يتحمل الألم مدة ثم يرتاح بعدها بسبب أن قبضته على الجمر تطفئ الجمر. والتفسير المشهور أنه تشبيه للتمسك بالدين والقبض عليه بالقبض على الجمر، كناية عن شدة ذلك وقسوته، وأنهم يصبرون على ذلك ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، ويحتملون ما أصابهم من الشدائد في سبيل الثبات على دينهم والتمسك به. وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكني بالإسلام حتى ألقاك. فكان يدعو الله سبحانه وتعالى أن يمسكه بالإسلام. فالذي يتمسك بدينه في تلك الأيام يعاني مشقة، لكنه إذا صبر عليها فإن الله سبحانه وتعالى يضاعف له الأجر. قال: للعامل فيهن أجر 50 رجلا ممن يعمل مثل عمله. قالوا: منا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو منهم؟ قال: بل منكم. والخطاب للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، يعني من تمسك بدينه في تلك الأيام الشديدة فإنه له أجر 50 صحابيا. وهذا الموضع من الحديث فيه إشكال كبير: كيف يكون لأحد ممن يأتي بعد الصحابة رضي الله عنهم كيف يكون له أجر 50 صحابيا، مع أن فضل الصحابة رضي الله عنهم معلوم في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، حيث أخبرنا الله سبحانه وتعالى أنه رضي عن الصحابة أجمعين وتاب عليهم ووعدهم جميعا بالجنة رضوان الله عليهم، سواء من أسلم منهم قبل الفتح أو أسلم منهم بعد الفتح. قال سبحانه وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. يعني من أنفق قبل الفتح أو بعد الفتح فكلهم وعدهم الله سبحانه الحسنى، يوعدهم الله الجنة. وقال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال سبحانه: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، إلى غير ذلك من الآيات الكريمة. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن ثواب الصحابة لا يعدله شيء، فصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لو أن شخصا بعد الصحابة تصدق بمثل جبل أحد ذهبا لا يبلغ ثوابه ولا أجره مد صحابي ولا نصيفه، يعني ولا نصيف المد. المد هو ملء الكفين، والنصيف ملء الكف الواحدة. فإذا كيف نوفق بين هذين الحديثين؟ قال أهل العلم في التوفيق بين هذه النصوص، قالوا: إن الصحابة رضي الله عنهم لهم أعمال قد اختصوا بها لا يشاركهم فيها أحد، وهي التي حازوا بها هذه المرتبة وهذه المزية. فهذه الأعمال لا يشاركهم فيها أحد ولا يمكن أن يعملها غيرهم، مثل صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم وشهود بدر وبيعة الرضوان التي قال الله فيها: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وبدر التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكذلك سبقهم إلى الإسلام وكون كل من جاء بعدهم فهو في صحيفة حسناتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا من فضائل الصحابة رضي الله عنهم، أنهم هم السبب بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد فضل الله تعالى أولا وآخرا في إسلام من بعدهم. لو أن الصحابة رضي الله عنهم جلسوا في بيوتهم ولم يخرجوا فاتحين مجاهدين في سبيل الله لما انتشر الإسلام، لكن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم خرجوا في سبيل الله تعالى ففتحوا مشارق الأرض ومغاربها وكانوا سببا في دخول الناس في الإسلام. فالصحابي الكريم الذي شارك في فتح الشام أو في فتح العراق أو في فتح مصر أو غيرها من الأمصار أو بلاد فارس أو بلاد المغرب أو غيرها من البلاد التي فتحها الصحابة رضي الله عنهم، يأتون في صحيفة حسنات ذلك الصحابي عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه الذي قاد الجيوش في فتح مصر، فكل من أسلم من أهل مصر فإنه يأتي في صحيفته، لو أنه لم يقدر أن يفتح الصحابة مصر لربما كانت غيرها من البلاد الوثنية التي لم يصل إليها نور الإسلام وهدى الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فإذا كل أجور الأمة بعد الصحابة رضي الله عنهم فهي في ميزانهم، ثم كل هذه الأجور بعد ذلك في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم، أجور الصحابة ومن بعده في صحيفة النبي صلى الله عليه وسلم له مثلها من الأجر، وللصحابة مثل أجر من جاء بعدهم، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فإذا هذه فضائل الصحابة رضي الله عنهم، لهم أعمال اختصهم الله تعالى بها لا يمكن أن يساويهم فيها غيرهم، ثم لهم أعمال يشتركون فيها مع من بعدهم يعملونها ويعملها من بعدهم، فهم يصلون ومن بعدهم يصلي، وهم يتصدقون ومن بعدهم يتصدق، ويصومون ويحجون ويعملون هذه الأعمال. فقد يكون في بعض هذه الأعمال لمن يعملها وهو يجد من يعينه عليها، خاصة ممن تأخر إسلامه من الصحابة رضي الله عنهم بعد أن انتشر الدين ودخل الناس في الدين أفواجا، فقد يكون أجر صلاة من يصلي وهو معرض للعذاب والأذى إن صلى، أو صيام من صام وهو معرض للأذى والعذاب إن صام ويعاني في ذلك ويصبر عليه، قد يكون أجره مثل أجر 50 صحابيا ممن صلى في وقت العز والتمكين للدين في هذه الجزئية أو في هذه الصلاة، لكن الأجر الإجمالي لعموم عمل الصحابي فإنه لا يمكن أن يساويه أجر أحد ممن بعدهم، فيبقى فضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فالمقصود أيها الإخوة الكرام أن هذا الحديث الشريف من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه حث على الصبر وإخبار بأنه ستأتي أيام بعد النبي صلى الله عليه وسلم سماها أيام الصبر، فكلما تأخر الزمان وقل الأعوان على الخير كلما كان المؤمن مأمورا بأن يزداد صبرا وموعودا بمضاعفة أجره وثوابه على العمل الصالح. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصبر هو أعظم ما يؤتاه المسلم وأفضل عطاء وأوسع عطاء يعطيه الله سبحانه وتعالى للمسلم. جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يتعفف أو من يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. من يتعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، يعني من جاهد نفسه في اكتساب خلق العفة، ومن جاهد نفسه في التحلي بالصبر، فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه وثواب ما جاهد نفسه عليه ويحليه بالخلق الذي جاهد نفسه لاكتسابه. ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. أيها المسلمون، إن العبادات الشرعية وأركان الإسلام كلها تدعو إلى الصبر، وثمرة من ثمراتها لو تأمل فيها المسلم ودرس من الدروس التي يستفيدها المسلم من هذه العبادات أنه يزداد صبرا ويزداد تحليا بالصبر. فالصلاة تحتاج من المؤمن إلى صبر عليها، ولهذا قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. قال العلماء يأتي في كتاب الله تعالى الأمر بالصبر والأمر بالاصطبار والأمر بالمصابرة. قال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. فقالوا الاصطبار قال واصطبر عليها هو تكلف الصبر ومجاهدة النفس للتحلي به. فالصبر أحيانا يكون جبلة من الله سبحانه وتعالى، يكون خلقا وهبيا يهبه الله تعالى لبعض الناس أنهم عندهم قدرة احتمال، فيكون الصبر فيها جبليا، وأحيانا يكون الصبر كسبيا بمجاهدة للنفس ومخالفة للطبع، فمجاهدة النفس فيه هي الاصطبار. قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، جاهد نفسك. والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام وخطاب لأمته جميعا من بعده عليه الصلاة والسلام. فالاصطبار هو مجاهدة النفس للتحلي بالصبر والتخلق به. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فالمؤمن يجاهد نفسه، فالتصبر أو الاصطبار معناه مجاهدة النفس لاكتساب خلق الصبر لو كان ذلك على خلاف الطبع، ولكن الإنسان يقوم نفسه ويجاهد طبعه فهذا الاصطبار. وأما المصابرة فهو أن يغلب صبره صبر خصمه، أن يكون له خصم ويغلب صبره صبر خصمه. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، يعني يغلب صبركم صبر أعدائكم. فإن أعداء الإسلام يصبرون على مكايدهم للمسلمين ويصبرون على أذاهم للمسلمين ويتحملون في ذلك متاعب وشدائد ويصبرون على ذلك، فالمؤمن أولى أن يصبر على دينه الحق وأن يغلب صبره صبر عدوه ليكون له الظفر وليكون له العاقبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، وعد الله سبحانه وتعالى الصابرين بالأجر العظيم، فأخبر سبحانه وتعالى أنه يحبهم، فقال عز وجل والله يحب الصابرين، وأخبر سبحانه وتعالى أنه معهم، إن الله مع الصابرين، ومعية الله سبحانه وتعالى للصابرين هي معية النصر والتأييد والحفظ والرعاية، فهو سبحانه وتعالى مع الصابرين بنصره وتأييده وحفظه ورعايته سبحانه وتعالى. وأخبر سبحانه وتعالى أنه يؤتي الصابرين أجرهم بغير حساب، فقال سبحانه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال سبحانه وبشر الصابرين، أمر بتبشيرهم، قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فوعدهم الله سبحانه وتعالى بالهداية، ووعدهم بالرحمة، ووعدهم بالأجر العظيم. العبادات الإسلامية أيها المسلمون كلها تدريب للمسلم على الصبر. فالصلاة كما أخبر سبحانه وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وكذلك الزكاة فهي صبر للنفس، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالإنسان يصبر نفسه، يعني يجاهدها ويقيها شحها، لأن الصبر منه الصبر على طاعة الله تعالى، ومنه الصبر عن معصية الله تعالى، ومنه الصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى من الشدائد والصعاب. فالنفس تهوى حفظ المال، لكن الإنسان إذا جاهد نفسه و يعني أنفق في سبيل الله سبحانه وتعالى فهذا نوع من أنواع الصبر والمجاهدة. وعبادة الصيام سمى النبي صلى الله عليه وسلم شهر رمضان سماه شهر الصبر. سمى النبي صلى الله عليه وسلم شهر رمضان سماه شهر الصبر لأن عبادة الصيام فيها الصبر على شدة الجوع والعطش والامتناع عن المفطرات، وفيها الصبر عن معصية الله تعالى، وفيها الصبر على الجوع والصبر على الطاعة. فشهر رمضان شهر الصبر. ثم تأتي عبادة الحج كذلك، فإن من الدروس العظيمة التي يستفيدها الحاج أنه يزداد صبرا، لأن الحج سماه النبي صلى الله عليه وسلم جهادا، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال عليه الصلاة والسلام: عليكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، عليكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. فسماها النبي صلى الله عليه وسلم جهادا. فالحج فيه صبر على مفارقة الوطن، وصبر على متاعب السفر، وفيه صبر على ما على الزحام وعلى مخالطة الناس وما يحصل من أذى الناس وما يحصل من مفارقة الإنسان لبعض ما اعتاد عليه من وسائل الراحة وغير ذلك من الأمور. فيخرج الحاج ويرجع وقد ازداد صبرا وحلما، وهذا من الدروس التي تستفاد من الحج ومن جميع العبادات الشرعية التي شرعها الله سبحانه وتعالى ليزداد المؤمن خيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وأخذ